16. قاموس النجاح. على الإنسان أن يفعل ما يعظ الناس به، كما أن عليه أيضاً أن يعظ الناس بما يفعله. كونفوشيوس. كثيراً ما نحتاج بعض المحركات لتدفعنا إلى الأمام في الوقت الذي يراودنا فيه الوقوف، ودائماً وليس كثيراً ما نحتاج لبعض الكلمات لنصحنا كي نسير في اتجاهنا الصحيح. على أثر تلك الكلمات فقد رأيت أن هناك من بين سطور ذلك الكتاب بعض كلمات وجملا من شأنها أن تزيد شمعة النور التي تضيء طريق نجاحنا، حتى نستطيع معا بكلمات من هنا وكلمات من هناك وموقف كتبناه هنا وآخر عشناه هناك أن نجعل تلك الشموع بمثابة نور العقل وحسن الفهم الصحيح للحياة. قاموس النجاح. ذلك هو العنوان لتلك الصفحات التالية، والذي هو عبارة عن كلمات من صفحات سابقة من نفس الكتاب، ولكني رأيت أنها من الأفضل أن توضع على شكل نصائح وحكم حتى نستطيع أن نرسخها في أذهاننا. الثقة بالنفس ليست فقط مجرد إحساس داخلي، ولكنها إحساس داخلي يعكس تصرفاتنا الخارجية إزاء المجتمع. لا بد أن ندرك الحد الفاصل بين الحنين إلى الذكريات والموت فيها. حينما يسود الظلام ابحث عن شعاع نور، فإن لم تجد فكر كيف تصنعه. الزمان لا يقف عند موقف معين، فلما تقف أنت بتفكيرك؟ والحياة ليس بها موقف واحد، فلما تحصر حياتك بموقف واحد؟ استطاعتك على اختيار هدفك هي بداية الصعود لسلم الوصول نحوه. المرحلة الأصعب ليست في كفاية الوصول للنهاية، ولكنها في تحديد نقطة البداية. إذا ما جرحك أقرب الناس لك، فما زال هناك الإنسانية. إذا ما غدر بك صديق، فما زالت هناك إنسانية. إذا ما كذب عليك هذا وذاك، فما زال هناك إنسانية. إذا كنت معتقدا حقا بأنه ما زال هناك إنسانية، فهذه هي قمة الإنسانية. تخطيطك لأمورك الصغرى هو نفسه الذي يدفعك إلى تلك الكبرى، في حين أن تجاهلك لها كأمور صغيرة يبعدك عن مضمون الفكرة. الإرادة والعزيمة ليست موهبة، ولكنها فطرة وشيء راسخ في أعماق كل منا، ويستطيع الوصول إليه عند الحاجة. التكرار من دون تفكير في ماهية ما نقوم به يجعل العقل عاطلا عن العمل. ليس كل من هو حاصل على شهادة عليا يعتلي مراتب الشرف في الحياة العملية، وليس كل من عاندته تلك الشهادة ليس له مكان في مربع نجاح الحياة العملية. أنا لا أقيس النجاح والفشل الدراسي بتلك الأوراق الثبوتية، ولكن مقياسه بمدى الاستفادة من تلك الأوراق. لماذا نضع حدود تفكيرنا مجرد كلمات قال عنها الآخرون إنها قاعدة عامة؟ ولما يمنعنا ذلك الروتين من التفكير؟ علينا جميعا أن نستخدم عقولنا قبل أن نقول لا أستطيع. المحاولات دائما ما تولد نتائج في كل الأحوال. الخيال والأحلام يمكن تقسيمهم إلى نوعين. الأول هو عبارة عن شيء يمكن تمنيه وترجمته إلى واقع، والثاني شيء يمكن تمنيه وترجمة معناه فقط في القاموس. ليس من العيب أن تفعل شيئا ما، ولكن من العيب أن تقف ولا تفعل أي شيء. الموهبة هي من أعظم القدرات التي لا تحتاج لشهادات لإثباتها، ولكنها تحتاج الكثير والكثير من الشهادات التي توحي بالأسف إن تجاهلناها وأهملناها. الإرادة والمستحيل لا يمكن أن يتقابلا معا في مكان واحد. إنها فكرة أو قرار قد يصنعان منك قصة نجاح، وبمثلهما قد تظل واقفا في مكانك. الإمكانيات ليست عائقاً، فبإمكانك إيجادها أو حتى ميلادها إن كان دافعك لهدفك هو الشيء القوي. أخرج من حدود الواقع إلى الخيال، وسوف تجد أن هناك أفكاراً في عالم الخيال تستحق أن تقيد في عالم الواقع. ليس جنوناً أن تتمنى أن تمتلك ناطحة سحاب وأنت لا تملك المال، فهذا هدف جيد سوف يدعوك دافعه للمضي نحوه، ولكن الجنون أن تقف فقط لتتأمل ناطحات السحاب. كن أكيدا من أن حلمك ما زال حيا طالما تفكر بجد في كيفية الوصول إليه. قيمة أعمالنا تكمن في قيمة إدراكنا لمدى أهمية الوقت. اجعل إبداعك أحد مناهج حياتك، وسوف تكتشف حقاً كم هو رائع ذلك المنهج. تحديد هدفك النابع من حبك له يجعلك حقاً تتميز فيه. تأكد من أنك مبدع لو آمنت بذلك، لأن ذلك الإيمان سوف يدفعك بكل قواك نحو تحقيق ذلك الهدف. بمجرد تسجيل الفكرة كمقبولة، فقد دخلت في حيز التنفيذ. لما؟ ماذا لو؟ سوف تقودك تلك التساؤلات إلى إجابات ثمينة يكمن سرها في وقت استكشافها. لكل منا أحلامه التي تلاشت مع الزمان، ولكن هناك حقا أناس اليوم قد باتوا في حقيقة أحلامهم، لأنهم وببساطة احتضنوا هذا الحلم بين ضلوعهم وحافظوا عليه. حينما يحبك شخص ما، لن يكون مطلوبا منك شيء كي يظهر ذلك الحب لك. إنها طريقة تفكير هي التي قد تجعلنا في آفاق المعالي، وهي نفسها التي تجعلنا شريدين بين همومنا وخوفنا، وهي نفس الطريقة التي تجعلنا نخطط نحو أحلامنا، أو تجعلنا نقف فقط للنظر إليها. لا يقف مفهوم الإبداع عند فكرة ناجحة ترجمت إلى واقع، ولكن يمتد مفهوم الإبداع إلى تحويل فكرة غير صائبة إلى أخرى ناجحة وصائبة. عليك أن تخترق حواجز التفكير حتى تخلق مساحة جديدة تزرع فيها أفكارا جديدة وتحصد نتائجها بالعمل الملموس. كثير من الأفكار العظيمة وليدة فكرة أصغر أدت إليها. ليس الفشل كما نعتقد أنه نقيض النجاح، الفشل هو جزء من النجاح، أو على الأقل محرك نحوه، أو طريقة تنبه للسير في الاتجاه الصحيح. إنه ببساطة أحد مراحل النجاح. أحد الفروق بين شخص وصل لهدفه وآخر هو القدرة على اكتشاف الجوانب الإبداعية والقدرات والمواهب الخاصة التي تؤهله لتحقيق أحلامه. سخر إمكانياتك في المكان الصحيح كي تصل بك إلى القمة. التفاؤل ليس فقط جزءاً من محاور تحقيق أحلامنا، ولكنه من أكبر محاور استمرار حياتنا بطبيعتها. لا بد من أن تقتنع تماماً بأن الماضي ليس هو المستقبل. تفاؤل من منطلق الواقعية. حتى تستطيع الوصول إلى نقطة النهاية بأقصر الطرق، يجب عليك أولاً أن تحدد نقطة البداية الصحيحة. لا تعتمد على الآخرين بشكل كبير حتى لا تنهار أحلامك، ولا تجعل الآخرين يعتمدون عليك بشكل كبير حتى لا تنهار أحلامهم. المبدع ذو شعار يحلق في سماء الأفكار، والقوي ذو شعار ينحت على كلمات الإرادة. التفاؤل هو ذلك السحر القوي الذي يمنحنا الدافع لنشق الظلام متفائلين بوجود النور بنهايته. التفاؤل والتشاؤم هم جزء من التشكيلة النفسية، أشياء تدفع لحب الحياة، وأخرى من شأنها أن تدمر كل الحياة. حينما تربط بين قوة الإيجابية والتفاؤل، تكون قد كشفت عن الكنز الأكبر نحو تحقيق الهدف. التشاؤم هو المنفذ الذي يتسلل منه الإحباط إلى النفوس ليدمر أحلامنا. المتشائم شخص لو رأى بينه وبين تحقيق هدفه جسرا بسيطا، فهو يخشى أن يعبر ذلك الجسر، لأنه دوما يقول ربما ليست هذه هي الطريقة الآمنة للوصول. ليس من العيب أن تفعل شيئا ما، ولكن من العيب أن تقف ولا تفعل أي شيء. اجعل قرارك مشبعا بالحزم، لأنه ليس مجرد كلمة من أربع حروف، بل إنه قرار ربما تكون به في موضع آخر تماما. تذكر دوما بأن أمورك لن يفعلها غيرك، أو دعنا نقول إنه من العيب أن يحدث ذلك. كلنا نملك العقل الذي به تنار طرق النجاحات. إذا اكتشفت عيوبك تكن بالفعل قد بدأت في التخلص منها. التعلم لا يقيد بحدود الزمان ولا المكان، ولا يخضع للعقبات. ظروف حياتنا هي وليدة تصرفاتنا، أو على الأقل اعتقاداتنا. الخطوات الصغيرة بالمثابرة والجهد سوف تصبح يوما كبيرة، والاستثمار الجيد للشيء الواحد سوف يخلق بجواره عشرات الأشياء. العظماء حقا لا يموتون بين سطور الإنجازات. حقيقة كم هي رحلة رائعة تلك التي نخوضها نحو أهدافنا. إذا عاندتك تقلبات حياتك، فكن أشد عنادا منها. الظروف ليست دوما هي الكلمة الصحيحة التي يجب استخدامها، فهي في كثير من الأحيان ما تكون نتاجاً للرغبة في الهروب من المسؤولية أو تبرير لعدم بذلنا الجهد الكافي. نحن نسير في الحياة نخسر أشياء لنربح أخرى، ولكن علينا أن نبحث عن السبيل لتلك الأخرى بدلاً من الوقوف على أطلال ما خسرناه. لو كانت إنجازاتك عظيمة وآمالك صغيرة فهي بلا جدوى. القوة والحكمة ليست في قول لا، ولكن الحكمة والقوة الأكبر في القدرة على قولها عندما ينبغي حقا أن نقولها. عليك أن تقف لتعيد صياغة أمور حياتك قبل أن تدمر عاداتك أمنياتك. الحظ لا يأتي بالنجاح الكامل، ولكنه ربما يهدينا جزءا صغيرا من منظومة النجاح الكبرى. إذا جاءت الفرصة لا تهدرها، حتى لو كانت تلك الفرصة صغيرة، فعليك أن تعبر من ذلك الباب الصغير إلى عالم آخر أكبر. الحياة قصة قصيرة لا تتحمل التأجيل. عندما تكسب كل أهداف حياتك وتخسر صحتك، فقد خسرت حياتك كلها. انغماسك في أعمالك بشكل دائم ونسيان روحك بين بعض الملفات والأوراق لداعي النجاح هو بمثابة نجاح مؤقت. حاول كي تستمر، واستمر كي تصل. كي تصل إلى القمة لا بد وأن تتعب قدماك، ولكنك حين تصل سوف يقف الناس ليشيروا عليك بكل فخر ويقولون هذا هو. إذا وددت ألا تفشل عليك ألا تفعل شيء. نافس نفسك أيضا إن استطعت، ولا تجعل نيتك أبدا أن تغلق سجل إنجازاتك، بل اجعله دائما مفتوحا. ربما أنه كانت في حياتنا مواقف كثيرة احتجنا فيها أن نفكر لثوان ولم نفعل، وربما أنه كانت في حياتنا ثوان فكرنا فيها غيرت أشياء كثيرة. الثقة بالنفس من أهم مقومات الشخصية، وحتى تصبح ذا قيمة عظيمة يجب عليك أن تمنح نفسك قيمة أعظم. النجاح يا صديقي ليس مجرد بضع كلمات، النجاح هو تحدي حقيقي من أجل الوصول. النجاح هو تسخير كل طاقاتنا نحو الهدف. النجاح هو أنك لا تدري ما معنى كلمة الفشل. الموهبة هو ذلك الشيء الذي يمكن تطويره بالأمور الحياتية ودعمه بالعلم، ولكنه لا يكتسب من كل ما فات، فهو هبة من الله للمرء. السعادة ليس لها ثمن، ولكنها نابعة من مدى احتياجنا وسعينا لها. لا تدمر عشرات الفضائل بصغار الرذائل. لا تقيد نفسك بحدود الزمان، ولكن قيدها بحدود العقل وحسن استغلال الأمور. عش حاضرك بنظرة تفاؤلية للغد ونظرة استفادة من الأمس. المبدع هو من تبعد أفكاره عن مدى عيناه. إن لذة المحاولة وبذل قصار الجهد تساوي تماما لذة الانتصار. فكر لتنتج، أنتج لتجني، اجني كي تستمر. عش بخطوات متقدمة كي تقول إنك فعلا حي ولست فقط تود الحياة. أدمج عقلك وأفعالك وإصرارك واربطهم برغبتك الشديدة للوصول إلى حلمك. وقتها ستكتشف السر بنفسك. كن شخصا شفافا يرى الناس مشاعره من خلف تصرفاته الجميلة. ليس من العيب أن نخطئ، ولكن العيب الأكبر هو تجاهل ذلك الخطأ وكأن شيئا لم يكن. فقط كن إنسانا ولا تزحم نفسك بمشاعر لا أهمية لها. التعبير بالصمت أحيانا ما يكون أعلى صوتا من أقوى الكلمات. التكبر هو ليس عادة سيئة بقدر ما هو مرض خبيث يصيب النفس. لا تجعل نهاية عقلك بنهاية يومك. لو ضاعت منك صفحة في كتاب حياتك فابتسم، لأن الكتاب لم يضع والصفحات كثيرة. لا تنسى الماضي حتى تعيش الحاضر، وعيش الحاضر بنظرة تفاؤل للمستقبل. فاجئ نفسك بما تملك. يعد المحرك الأكبر للإبداع هو اهتمامنا بما نبدع فيه. لذة المحاولة وبذل قصار الجهد تساوي تماما لذة الانتصار. أفكارك أهم بكثير من أن تؤجل أو توضع على قائمة الانتظار. الحل هو شيء نابع من مدى الإدراك لعمق وأسباب المشكلة. ربما أنها رغبتك الحقيقية في تحقيق النجاح هي التي تجعلك تخشى الفشل، والذي قد يكون هو النجاح، ولكن خشيتك منه تجعلك لا ترى النجاح ولا الفشل. أحياناً نبحث عن شيء ما يكون في يدنا ولا نراه لأننا نفكر في شيء آخر يعيق تفكيرنا، وهكذا هو الحال عندما نفكر في المشكلة أكثر من الحل. إذا استطعت أن تحدد أسباب المشكلة وأدركتها على النحو المطلوب، فقد وجدت نصف الحل. لا تجعل تقلبات الزمان تحرمك من متعة الوصول إلى هدفك، ولا تجعل محاولاتك المتكررة غير دفعة أكيدة إلى الأمام. حينما تقطع مسافة حتى وإن كانت بسيطة نحو هدفك، فلقد قطعت شوطا كبيرا، لأن إصرارك في المضي هو في حد ذاته شوطا كبيرا نحو النجاح. النجاح والتميز ليست موهبة، ولكنها أشياء بداخلنا لابد أن نفتش عنها ونضعها في المكان الصحيح حتى نصل بها إلى قمة ما نطمح. عليك أن تتحدى نفسك حينما يتطلب الأمر ذلك. قوة التحفيز تدعم فينا العزيمة والإرادة، والتي هي أحد الأسرار التي تدفعنا نحو نجاحاتنا. الإرادة والعزيمة ليست موهبة، ولكنها فطرة في كل البشر، وعليهم أن يختاروا. إنه المعروف يا صديقي، ذلك الأمر الذي لا بد لنا جميعا أن نستمر فيه إلى أن نفارق الحياة. التكبر يفقد الإنسان قيمة ما يتكبر لأجله. النجاح ليس عبارة عن بعض جينات وراثية يحملها الابن من والديه، ولكنه عبارة عن جينات حياتية وداخلية تنبع من ذاتنا. العوائق من المؤكد أنها موجودة على طريق النجاح، ولكن إن لم تستطع أن تزيلها فعليك أن تدوسها وتعبر عليها. سوء الحظ ربما يكون هو البداية في بعض الأحيان، ولكن بالإصرار والعزيمة حتما لن يكون هو النهاية. ربما قد تضعك الحياة في مكان أنت لا تريده، ولكن لا يجب أن يفارق ذلك المكان الذي تريده عيناك، وأن تفكر دوما وتخطط بل وتعمل على الوصول إليه. استمد من الماضي لأجل الحاضر، وأتقن الحاضر لأجل الغد إن شاء الله. عش حاضرك بنظرة تفاؤلية للغد ونظرة استفادة من الأمس. من غير الطبيعي أن تقف عند كل محطة تجد بها عثرة على أنها إحساس بالفشل، ولكن ينبغي عليك أن تجعلها بداية لمحطة جديدة من منتصف الطريق. لا، بل عليك أيضا أن تعتبرها محطة تزودك بالوقود من أجل الاستمرار. الاستمرارية بمثابة الترجمة الحقيقية لحبنا لما نفعل، وإثبات لقوة الدافع الذي يدفعنا للأمام. لا تجعل طاقتك وقوة إرادتك شيئا مؤقتا يهبط مؤشره بمرور الزمن. حينما تسخر كل إمكانياتك لآمالك وطموحاتك، فسوف تكتشف لذة الرضا عن قيمتك في الحياة. لا تضع وقتك في لوم ظروفك وكيف حدثت المشكلة، ولكن اجعل تفكيرك يتجه إلى الحلول وإلى طريقة تغيير تلك الأمور. الحاضر يساوي مدى الاستفادة من الماضي زائد ما نعيشه اليوم. المستقبل يساوي مدى إتقان ما نفعله الآن زائد حسن التخطيط. النجاح والوصول للحلم لا يكفيه التمني كي تستطيع الوصول إليه. إن داخلك حقل من الأفكار ينبغي عليك أن تنقب بداخله. اجعل ابتسامتك مصدرها القلب وواجهتها الشفاء. عليك أن تملك بعض الخوف حينما تنتابك الشجاعة كي تستطيع أن تملك حقا شجاعة بتعقل. وعليك أيضا أن تملك بعض السرور حينما ينتابك الحزن كي تستطيع التفكير. لو ساءت الأمور فالخطوات الصغيرة بالمثابرة والجهد سوف تصبح يوما كبيرة، والاستثمار الجيد للشيء الواحد سوف يخلق بجواره عشرات الأشياء. الحياة تدور بنجاحاتك أم بفشلك، فهي تدور شئت أم أبيت، فالمركب تسير. فلا تنتظر دوما طوق النجاة من الآخرين. لا تجعل حياتك تقف عند اللحظات السيئة، ولا تظل تتلذذ وتهيم باللحظات الجميلة. لو كان القطار يفوتنا على دقيقة لتتأخر عن الموعد بساعة، فكذلك الحال تماما مع الوقت المهدر، فقطار الحياة من الممكن أن يفوتنا على تلك الساعات المهدورة لتتأخر بعدها عن ركب الزمان بالكثير والكثير. ابني جسر الثقة على الثبات، لأن كثيرا من أمور حياتك لا بد أن تعبر لأجلها ذلك الجسر حتى تصل. الثقة بالنفس هي نفسها التي تقويك من تأثير تصرفات الآخرين السلبية، فبدلا من اكتساب عادة سيئة منهم تضيف لهم عادة أخرى إيجابية. عليك أن تفصل بين الثقة بالنفس وبين الخط الأحمر للغرور. القلق عائق حقيقي ليس فقط للحياة السعيدة، إنما للحياة الطبيعية. الحظ هو تلك الكلمة التي يعتبرها المتكاسلون الطريقة السحرية للوصول. هم يؤمنون بها بل وينتظرونها في كل وقت ويتكلون عليها بشكل أكبر من الواقع.